يضيف لنا تجد له ليه مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. وبعد، احنا في ربع المحصنات، وربع المحصنات المفروض يبدا من حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم اخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فان الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء محرمات ايضا. يبقى المسألة المحصنات المتزوجات من النساء محرمات. محرمات في ماذا؟ في الوطئ. وحرمت عليكم أمهاتكم وفي الوطئ الجماع. لا يتكلم عن زواج، عندما يتكلم عن الزواج يتكلم بصيغة نكاح أو المس، فيقول مثلا في الآية التي بعدها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذن هنا يتكلم عن الزواج. يتكلم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسون، نكحتم يعني عقدتم العقد الذي هو توطئة للوطئ. لكن عندما يغطي الكلام فهذا تعليم وأدب رباني أنه لا يذكر مسألة الوطئ والجماع. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم في الوطئ وأخواتكم من الرضاع. افرض واحد تزوج امرأة وتبين أنها أخت من الرضاع، فالمفروض يفارقها ولا يجامعها. طب هو متزوجها وما في عقد، لو كانت مسألة زواج ها كان يحل الوطء. لا، المسألة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم في الوطئ، لا بزواج ولا بغيره، لا عقد ولا شبهة عقد، لا يعني المسألة الوطء هو المحرم، الجماع هو الذي هو المحرم. إذا أراد الزواج ينطق به أو ينطق بالعقد لأنه توطئة للوطئ، مفهوم طبعا. فالجزء الخامس أو بداية هذا الجزء أو بداية هذا الربع والمحصنات من النساء يعود على حرمت. فلا لا لا لا نجد من يقرأ يقول والمحصنات النساء مالهم؟ محرمات، محرمات في في في الوطئ. وهنا مسألة المحصنات ليس فيها قراءات، هي قراءة واحدة لكل قراء والمحصنات. لا الأولى رمى الكسائي يقرأ الكلمة من المحصنات التي بعد هذه الكلمة بعد الأولى يقرأها المحصنات، وباقي القراء يقرأها المحصنات. والمحصنات اسم فاعل، يعني قامت بإحصان فرجها. لماذا؟ لحريتها، وتزن الحرة الأمعة تبكي على إيه؟ لك الحرة تبكي على شرفها وشرف زوجها وشرف أبيها وهكذا. الإحصان أيضا لدينها، امرأة عمران، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. أحصنت فرجها يعني تزوجت؟ لا، أحصنت فرجها، عملت حصن على فرجها لا تزني. لماذا؟ لدينها. إن كل الأديان تحرم الزنا، تحرم الوط إلا بشرع، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم أو يقصر له شهادته أو يقصر عليه أجر. لو ضعف حرام وز يبقى لو ضعف حلال أجر. فكل الأديان تحرم الزنا، والحد الوحيد الذي قال الله فيه ولا تأخذكم بهما رأفة، لا تأخذكم بهما إيه؟ رأفة. نعم، لأنه فيه اختلاط أنساب. وذكر الله الزنا بين قتلين، فقال مثلا في سورة الإسراء ولا تقتلوا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا، فكأن الزنا نوع من أنواع القتل، لأنه يضع النطفة في رحم لا يحل، وإذا حدث حمل ممكن يقتلوا الفتاة أو تعمل عملية وربما تموت فيها من نزيف أو من التهابات أو من خرب رحم أو ما شابه ذلك كما نجد يعني في الحياة. وإذا ولدت فتتبرأ منه أو ترميه أمام مسجد أو ويخرج هذا الولد بلا انتماء وبلا أب وبلا أم ومجتمع غير نظيف وغير مترابط وغير، وربما تقتل الفتاة وربما يقتل الفتى الذي فعل ذلك. فكأن الزنا نوع من أنواع القتل، لأنه ذكر بين قتلين. حتى برضه صوت الأنعام ولا تقربوا الفواحش بين قتلين ولا تقربوا الزنا بين قتلين، وكأنه نوع من أنواع القتل. إذن المحصنات النساء الأولى ليس فيها قراءات، لأنه يتكلم على المحصنات اسم مفعول. قامت بإحصان فرجها؟ لا، أحصنها زوجها وقع عليها الإحصان من غيرها، فإذا كان لها زوج أحصنها زوجها وتقدم على هذه العملية، على عملية الزنا، فهي أصبحت بؤرة فاسدة لا حل لها غير الرجم حتى الموت للرجل والمرأة، أصبحت بؤرة فاسدة لا يمكن فيها إصلاح. لكن من لم يتزوج أو لم تتزوج إذا أقدمت على زنا يبقى فيها جلد بقى، تغريب عام للرجل. إذن مسألة فيها حد زواجر وجوابر، تزجره حتى ينتهي أو تزجرها حتى تنتهي وتكبر لها الذنب. نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على لا تشركوا بلا شيء، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى ذلك منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، الله أكرم من أن يعذب عبده مرتين، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عافى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. إذا الربع والمحصنات النساء لا نبدأ به، لا بد أن نربطه بحرمت عليكم أمهاتكم وحرم الوط أو الجماع، وكذلك المحصنات النساء المتزوجات يحرم الوط في المتزوجات، لا بشرع ولا بغيره، لا بعقد ولا شفة عقد، لا نكون كالشيعة. الشيعة يستمتع بالمرأة حتى المتزوجة يستمتع وهي متزوجة ويستمتع بها ساعة أو ساعات، هذا حرام بنص الآية: حرمت عليكم أمهاتكم والمحصنات النساء المتزوجات من النساء. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى فقال: إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم من المتزوجات، هذا اسمه استثناء من الاستثناء، يبقى احرمت المتزوجة محصنات النساء واستثنى إلا ما ملكت أيمانكم من الإيمان. يعني إذا مثلا مرات بوش الآن يحرم مطلقا لأنها متزوجة، لكن إذا دخلنا في حرب وأخذتها بالك اليمين فيباح الوط في عند انتهاء العدة وهي أصبحت بملك اليمين. المهم حتى لو طلع عليكم والمحصنات النساء إلا ما ملكت أيمانكم، طبعا النقل والنقل والسكت ملكت أيمانكم وميم الجمع، طبعا لا نريد أن نعيد الكلام الذي يعني قتلناه في الأربع أجزاء الماضية. كتاب الله عليكم وميم الجمع وحل لكم ما وراء ذلكم المد ذلكم أن، طبعا فيه هنا ميم جمع قلوب الخلاف وابن كثير وابو جعفر وورش أزرق وأصبهاني وكل على أصله لأنها هتبقى صلة كبرى. وطبعا السكت ذلكم أن لأصحابه أتبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، طبعا الميم الجمع وغير مسافحين الراء ترخيص الراء للأزرق أو لورش من الشاطبي غير مسافحين، فما استمتعتم به طبعا الميم الجمع بمنهن فآتوهن أجورهن ثلاث البدل، وطبعا أجورهن يقف عليها يعقوب سكت بالخلاف أجورهن فريضة من فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ميم الجمع والفريضة الكسائي وحمزة بالخلاف من الطيبة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المحصنات هنا الكساء يقرأ بكسر الصاد، المحصنات يعني قامت بإحصان فرجها لدينها أو لحريتها أو لعفتها، ولا تكتبوا فتاتكم على البغاء إن ردت تحصل. إذا الإحصان إما أن محصنة من غيرها، محصنات اسم مفعول فهي محصنة بالزواج، أما محصنات الكسائي غير الأولى، لأن الأولى يقصد بها المتزوجات فقط، قامت بإحصان فرجها لدينها كمريم أحصنت فرجها أو لحريتها أو تزن الحرة كما قالت هند أو لعفتها كما قال الله: ولا تكونوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أي تعففا. وهنا في قاعدة فقهية أصولية: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذن يحرم الزواج بأمة في حين في استطاع بالزواج بحرة، متى يحل الزواج بالأمة؟ إذا كان فيه عدم استطاعة على الحر. طبعا وأحل لكم ما وراء ذلكم حفص وحمزة وكسائي وخلف أبو جعفر يضم الهمزة ويكسر الحاء أحل. وباقي القراء يقرؤون أحل بفتح الهمزة والحاء. والفرق بين أحل وأحل، أحل دي مبني المفعول وأحل مبني للفاعل، يعني طلبتم ذلك أم لم تطلبوه، هو شرع ربنا سبحانه وتعالى. والمحصنات من النساء الموضع الأول طبعا ليس فيه قراءات، ونركز عليه ونعيد لأنه لا ينفع أن يتكلم على المحصنات ويتكلم على المحصنات أي المتزوجات. طيب بدأ يتكلم على ما لم يستطع منكم طالع أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هنا قراءة المحصنات المقصود بها إيه؟ الحرائر أولا المحصنات والمحصنات، لكن بالكسر يبقى البكر من المحصنات، والمحصنات التي وقع عليها الإحصان بالزواج يعني الثيب من الحرائر، والمحصنات البكر من الحرائر، لأن مقابل الحرائر ما ملكت أيمانكم، يعني مفهوم المخالفة. نعم طبعا المؤمنات الهمز لأصحابي ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقفا المؤمنات، وما ننساش ميم الجم والنقل ملكة أيمانكم والنقل والسكت. نعم والله أعلم بإيمانكم، ثلاثة البدل الورش وميم الجم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. وآتوهن ثلاثة البدل أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنات هنا ومحصنات يبقى عفيفات سواء كنا بكرا أم ثيبا، محصنات محصنات غير ترقيق الأزرق، غير مسافحات، غير زانيات ولا متخذات أخدان، متخذة خلان وعشاق، يعني انا حواليها كتير وعد غير دي لا تلزمني، انا اريد قصرة الطرف، قصرة طرف علي لا تنظر الى غيري. نعم فاذا احصنا طبعا المفصل واحصنا على كهف سما يبقى شعبة وحمزة وكساء وخلف يفتح الهمزة والصاد احصن، والباقي يضم الهمزة ويكسر الصاد احصن. احصن هنا بقى معناها تزوجنا، يعني وقع عليه الاحصان من غيرها الزواج، أما أحصننا يعني لم نتزوجنا بعد بس أحصنت فرجها، سواء أحصنت فرجها وكانت متزوجة في أو سيبا يعني تزوجت من قبل، أو أحصننا يعني بكرا أو سيبا أو بكرا لكنها لم تقدم على هذه الجريمة وهي الزنا، ولكن أحصنت الفرج عملت حصن على الفرج. يبقى على كهف سما حفص وابن عامر والمدنيان والبصريان والمكي هيقولوا ايه؟ زي حفص احصنا والباقي احصنا شعبة وحمزة وكسائي وخلف، بناء الفعل وبناء المفعول، وقلنا احصنا يتزوجنا واحصنا تبقى لم يتزوجنا. فان اتينا طبعا النقل والسكت لاصحابه بفاحشة فعلينا نصف على المحصنات، المحصنات ايضا الكسائي من عذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. ما ننساش لمن خشي أبو جعفر الغنى لأبو جعفر ومن الجم، وأن تصبروا الراء ترقق بالخلف للأزرق من الطيبة. طبعا عليهن طبعا هيضم الهاء ويجيبها سكت قبل وقف عليها، فعليهن نعم يضم الهاء ويقف بها السكت بالخلاف. طبعا اي ينكح يترك الغنة خلف الضرير، اي ينكح متخذات أقدان طبعا حمزة إذا وقف عليها له التحقيق وله إبدال الهمزة ياء. متخذات أقدان ومتخذات أقدام، لأن همزة مبتدأ والهمزة الأول إذا ما اتصل رسما فهمزة المهم قد سهل أو ينفصل. طبعا محصنات غير إخفاء أبو جعفر، محصنات غير، وغير ترقيق الراء للأزرق وصلا، أما وقفا فغير الكل يرقق وقفا، وفي كل وقف فقه منصوري ما لم تكن بعدها ساكنتي أو كسرة أو ترقيقا أو إمالتي، ده للكل. لمن خشي أن إخفاء أبو جعفر فعليهن تصبروا بخير رقق الأزرق الراء بالخلاف، ويجوز تفخيم خير مع ترقيق تصبره للأزرق من تلخيص ابن بليمة أو بليمة. غفور رحيم ومن لم الغنة وعدمها واضحة لغير صحبة جودا، لغير صحبة حمد وكساب وخلف وشعبة والأزرق. طبعا اعلموا بإيمانكم وليبين لكم الإضغام لأبي عمرو ويعقوب بالخلاف، أعلم بإيمانكم وليبين لكم، ليبين لكم إضغام كبير طبعا. وفريضة الكسائي يقف عليها بالإمالة فريضة وحمزة بالخلاف. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، أي يخفف ترك الغنة لخلف والضرير. وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان النقل والسكت لأصحابه، النقل الورش وحمزة وقف عليها له نقل وسكت، والسكت طبعا لحمزة وخلف لحمزة وحفص وإدريس وابن زكوان. يا أيها مد منفصل، يا الذين آمنوا ثلاثة البدل الأزرق، لا تأكلوا أموالكم، تأكلوا تحقيق الهمز والإدال، ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقف. لا تكون أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. طبعا عاصم محمد وكساب خلف تجارة والباقي تجارة، على إن كان تامة أو ناقصة. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم، المد وميم الجم ودخل على همزة قطع، يعني ورش أزرق وأصبهاني وقالون بالخلاف، وأبو جعفر وابن كثير طبعا بلا خلاف، وورش معانا هنا عشان ايه داخل على همزة. إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك طبعا مين حي أبو الحارس يفعل ذلك الوحيد لأن صغير. عدوانا وظلما، ترك الغنى لخلف، فسوف نصليه نارا، نصليه نارا صلة العالم ابن كثير، وكان ذلك على الله يسيرا. يسيرا للأزرق له ترقيق وتفخيم الراء مطلقا، أو تفخيم وصلا مع ترقيق وقفا. يسيرا يسيرا. وكبائر رقق الأزرق الراء وسطا طبعا، وقفا كله حيرققها لأنها موقوف عليها قبلها كسر. كبائر الكل، وننساش المد المتصل، كثير من الناس المد المتصل يقصروه. ابن الجاز يقول لا أجد في كتاب ولا طريق من طرق قصر المتصل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يبقى كبائر ما تنهون، نعم، نكفر عنكم سيئاتكم البدل، وندخلكم مدخلا كريما. مدخلا نافع أبو جعفر يفتح الميم مدخلا والباقي يضمها مدخلا، وهنا وفي الحج. ثم قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الميم الجمع، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله واسأل الله طبعا فيها وسلو من ابن كثير والكسائي وخلف عن نفسه الف العاشر بالنقل وسلو وحمزة وقفا. وما ننساش السكت وعدمه لابن زكوان وحفص مطلقا ولحمزة وصلا. واسألوا إن الله كان بكل شيء عليما. شيء طبعا إذا كانت مرفوعة فيها ستة أوجه لحمزة في شيء المرفوع ستة أوجه نقل وإدغام على إسكان وإشمام مروم، ويجوز هذا في مجروره كما هنا سوى إشمامه، يبقى نقل وإدغام مع إيه الإسكان والرو ومفيش إشمام. وطبعا إذا كانت منصوبة شيئا يبقى له شيا وشيا نقل وإدغام فقط. وطبعا الأزرق له توسط وإشباع المد شيء وله ستة أربعة وستة. ونساش السكت وعدم الحمزة وابن زكوان وحفص وإدريس. نعم انت تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه نكفر صلة الأعلى ابن كثير. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، واضح المد من الجمع، وبما انفقوا من اموالهم المدود والنقل والسكت من اموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب الغنى وعدمها واضح لغير صحبة الجودا بما حفظ الله، وابو جعفر بما حفظ الله ها. والفرق طبعا واضح جدا، يعني المفروض في المرأة الصلاح فالصالحات قانتات مطيعة زوجها وربها حافظات الغيب تحفظ الزوج في غيبته في مال المال والولد والشرف. بما حفظ الله قالت الجمهور يعني بحفظ الله لها حتى لو لم يكن لها زوج او اب غير محافظ. اما ابو جعفر يقرأ حفظات الغيب بما حفظ الله ها، يعني انت احفظ الله يحفظك، يعني دقة بدقة ولو زدت لزاد السقاء. يعني انت تحافظ على نساء الناس وتحافظ على تعليم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يحافظك على نسائك. لا تحافظ يعني يا هاتك حرم الرجال وقطع عن سبل المد عشت غير مكرمي، لو كنت حرم من سلالة ظاهر ما كنت هتاك لحرمة مسلمي. إن الزنا دين فأنا قطعه كان نفع من أهل بيتك فاعلمي. يبقى المرأة تحفظ فرجها وتحفظ مال زوجها وتحفظ الولد وتحفظ كل شيء حفظات الغيب بماذا؟ بحفظ الله لها. هذا قرأت الجمهور بما حفظ الله، الله هنا لفظ قال فاعل هو الذي قام بالحفظ، حتى لو الزوج او الاب او الاخ غير محافظ، لكن بما حفظ الله انت احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله يحفظك في ايه في مالك واهلك وزوجك. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طبعا اضربوهن طبعا يقف قبل باء السكت واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. عليهن يعقوب بضم الهاء ويقب هاء السكت بالخلاف عليهن وعليهن وبضم الهاء على الأصل والباقي بيكسر للمناسبة وهاء السكت ليبين الحرف الأخير. نعم حافظات الغيب طبعا الغنى وعدمها وبعضهم على بعض وبما بعض و دي ايه ترك الغنى الخلف عن حمزة. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. كبيرا الأزرق له الترقيق والتفخيم الراء مطلقا أو تفخيم وصلا فقط كبيرا. وإن خفتم وإن الله كان عليما خبيرا الإخفاء بتاع أبو جعفر. وإن خفتم وميم الجمع إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله النقل والسكت لأصحابه. نعم، النقل ورش والسكت لحمزة وحفص وإدريس وابن الزكوان، وإذا وقف عليه حمزة فله الإيه؟ النقل والسكت. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أيضا النقل والسكت والمنفصل، إن يريد إصلاح إن يريد عدم الغنى الخلف والضرير، يعني أصبح نظام كامل، إن يريد إصلاح، طبعا إصلاح غلط الأزرق اللام أو ورش من الطيبة مش الشطبية، إصلاح حي يوفق أيضا ترك الغنى الخلف والضرير، يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، عليما خبيرا في إخفاء أبو جعفر، عليما خبيرا، وفيها خبيرة الترقيق الراء للأزرق. طبعا للغيب بما فيها أبو عمرو يعقوب الإدغام للغيب بما، وفي عندك 2 4 6 على الإسكان، ولك 2 على الروم للسوس من الشطبية ومن الطيبة، يبقى ليك كمان الإظهار لأبي عمرو، إظهار والإدغام، والإدغام عليه 2 4 6 على الإسكان و2 على الإيه؟ الروم لأنه مكسور. وبرضه تخافون نشوزهن، فيها أبو عمرو يعقوب له إيه الإيه؟ الإدغام أيضا، تخافون نشوزهن، ولك بقى إيه 2 4 6 على الإسكان، ومفيش هنا لا شمام ولا روم لأنها مفتوحة. وطبعا يعقوب يضغم الصاحب بالجنب قولا واحدا، وأبو عمرو له الخلاف. ربع يعني مليء سبحان الله. هذا الربع المحترف النساء نقول مرة أخرى مربوط بحرمت عليكم أمهاتكم، ولربطه بالربع السابق، ونريد أن نربط سبب النزول واللغة والإبداع الذي في الآيات. فطبعا كان فيه بلاغة في الآيات، ذكرنا البعض منها في الحصة السابقة، والآن نتكلم أيضا عن اللغة والبلاغة الموجودة في الآيات، ومناسبة الآيات طبعا ببعضها عشان نقف على الايه. طبعا الا ما قد سلف الا ما قد مضى، وطبعا كلمة محصنين يعني متعففين عن الزنا ومسافحين السفاح الزنا، واصله من السفح والصب، وسمي سفاحا لانه لا غرض للزاني الا سفح النطفة وقضاء الشهوة، ومن لم يستطع منهم طولة يعني سعة وغنى. وقلنا ان من لم يستطع ان يتزوج بحرة فتزوج بأمة، لكن يحرم الزوج بأمة اذا كان في استطاعة وطولا وسعة وغنى انك تستطيع ان تزوج بحر. التي تتزوجها لابد ان تكون فيها صفات، محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام، واقدام جمع خد هو الصديق للمرأة يزني بها سرا. ولمن خشى العنة منكم، العنة يعني الفجور، وأصل العنة الضرر والفساد، لمن خشى العنة منكم. ففي الله يريد أن يتوب عليكم بالزواج، لكن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، ويريدون العنة والضرر والفساد والفجور. يريد أن يبين لكم سنة الذين من قبلكم، وهي التعدد وليست الرهبنة، وسنة جمع سنة وهي الطريقة. طيب اللي يخالف نصليه يعني يدخله، نصليه نارا نصليه نعم. في سبب نزول الآيات قلنا نذكركم بها من يعني، ولكنكم أنا كعبأكم ونربطها بالمحرمات، ومنها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، وطبعا مع امرأة الاب. فلما توفي ابو قيس بن الاسلم وكان من صالح الانصار، خطب ابنه قيس امرأة ابيه فقالت: اني اعدك ولدا، ولكني اتي رسول الله استأمره. فاتته واخبرت، فانزل الله: ولا تنكح ما نكح ابوك من النساء. بداية المحرمات، ثم بعد ذلك يقول: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، وهكذا. عن ابي سعيد الخدري قال: اصبنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج متزوجات، فكرهنا ان نقع عليهن، فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الايه: حرمت عليكم امهاتكم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، فاستحللناهن. يبقى في محرمات: لا تنكح ما نكح ابوكم من النساء الا ما قد سلف، انه كان فاحشه ووقتا وساء سبيلا. اذا كان الزنا فاحشه وساء سبيلا، فالزواج بامراه الاب فحشة ومقتا وساء سبيلا. والمقت البغض الشديد، البغض الشديد لمن تعاطى قبيح. والعرب كانوا يسمون زواج امرأة الأب نكاح المقت أو المقت. يبقى: لا تنكح ما نكح أباؤكم، لا تتزوجوا ما تزوج الآباء من النساء، لكن ما سبق عفى الله عنه، انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فنكاح امرأة الاب امر قبيح، قبيح ان يتزوج بامرأة ابيه يعلوها بعد وفاته وهي مثل ام، مثل امه، فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بئس هذا النكاح، بئس هذا القبيح. ثم بعد ذلك بين المحرمات النساء، فقال: حرمت عليكم امهاتكم، يعني حرم عليكم الوط للامهات، سواء بزواج او بغيره، بعقد او بغيره، بشبهة عقد، لا ينفع، لا يجوز، لا يصح. بدليل اخواتكم من الرضاعة، اذا تبين واحد ان له اخت من الرضاعة لابد من مفارقتها، ولا يمكن الوط حتى لو كان قد عقد عليها وتزوجها، لا يمكن. طبعا السنة وضحت يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، حيث رواه البخاري ومسلم. وطبعا المحرمات يعني مقسمة، سواء كان أمهات، بنات، أخوات، عمات، خالات، بنات أخ، بنات أخت. وشرح في ذكر المحرمات من الرضاعة: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والرضاعة بمنزلة النسب، حتى سمت الرضاعة إيه؟ أم للرضيع، كما يحرم عليك الأم التي ولدت يحرم عليك الأم التي أرضعت، وكذلك الأخت من الرضاعة. ولم تذكر الآية من المحرمات بالرضاعة سواء الأمهات والأخوات. والسنة وضحت المحرمات بالرضاع سبع، كما هو الحال في النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم بعد ذلك المحرمات بالمصاهرة: أمهات نسائكم، يعني يحرم نكاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة أم لا يدخل، لأنه مجرد العقد على البنت يحرم، يحرم الأم، يحرم عليه أن يتزوج بأمها. وربائبكم التي في حجوركم، بنات الأزواج التي ربيتمهن، وهذا للغالب، يعني هذا من باب الوالدين إحسانا، أنت لك والد ووالدة، فغلب الذكور على الأنوث، فالغالب أنك تربيها في في في في حجوركم، الغالب أنها تكون مع أمها ويتولى الزوج تربيتها من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. والدخول كناع عن الجماع من النساء التي أدخلتمهن الستر، فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم في نكاح البنات. وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني حرم الجمع بين الأختين معا في النكاح إلا ما كان منكم في الجاهلية، فعفى الله عنه، أن الله كان غفورا رحيما، غفور لما سلف ورحيما بكم وبالعباد. ثم والمحرمات أيضا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني حرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي، فيحل الوط بعد الاستبراء ولو كان لهن ازواج في دار الحرب، لان بالسبي تنقطع عصمة الايه؟ الكافر، ولا تمسكوا بعصم الايه؟ الكوافر، عصم جمع ايه؟ عصمة، فلا تمسك بعصمة كافرة، كوافر جمع كافرة. وهذا الكلام كتاب الله عليكم، يعني فرض الله عليكم، والمسألة كتاب، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم أيضا حرمت عليكم امهاتكم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم، يعني هذا كتاب الله عليكم يعني كتب ايه عليكم يعني فرض ايه عليكم، يبقى هذا فرض من الله عليكم، هذا هو معنى كتاب الله عليكم. اكتبوا بعض الكلمات عندي اراها حتى يعني اصحح لكم، اذا كتاب الله عليكم يعني فرض الله عليكم هذا، ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم او احل لكم، قراءتان اختلاف تنوع اختلاف تضاد، يعني هذا ما هو المحرمات امهاتكم وبناتكم قبلها لا تنكح منك حبأوكم، ثم المحرمات النساء المتزوجات لك مع الشيعة تستمتع حتى بالمتزوجة، لا هذا كتاب الله عليكم فرض واحل لكم ما وراء ذلكم، ما سوى ذلك والاصل الحل، الاصل الايه نعم. واكتبوا بالله عليكم هذا ما اجمعت عليه الأمة، هذا ما اجمعت عليه الأمة، نقول كل شيء في العبادات باطل ما لم يأتي دليل بتشريعه، اكتبوا هذا، وكل شيء في المعاملات مباح ما لم يأتي دليل بتحريمه، وكل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأتي دليل بإباحته. فالاصل في الايه في الشرع كل شيء في العبادات باطل ما لم يأتي دليل بتشريعه، لا عبد الله على هواي، لا لابد من شرع، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم فشفع ردود الله ورسوله. كل شيء في العبادات باطل ما لم يأتي دليل بتشريعه، اكتبوا عني هذا بالله عليكم، هذا من اصول الفقه، هذا اجماع امه. وكل شيء في المعاملات مباح ما لم يأتي دليل بتحريمه، فالاصل في المعاملات الاباحه الا اذا جاء الدليل بالتحريم، وكل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأتي دليل باباحته، يعني نظر المرأة حرام الا اذا جاء دليل يقول انظر اليها فانه احرى ان يؤدب بينكما، جماع المرأة حرام الا اذا جاء دليل يقول اخذ رجل شهواته واخذ عليه اجر، نعم يبقى لو ضعف حرام ياخذ وزر، يبقى لو ضعف حلال ياخذ اجر، نعم بالله عليكم اكتب هذا. تأجير الأرحام حرام أم حلال؟ كل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأتي دليل بإباحته، يقولون هات الدليل، هات أنت الدليل على الإباحة، الأصل هنا الحرمة، الأصل هنا الحرمة، افهموا هذا الكلام واكتب هذا الكلام، هذه أصول فقه لا يمكن التخلي عنها. كل شيء في العبادات باطل ما لم يأتي دليل بتشريعه، وكل شيء في المعاملات مباح ما لم يأتي دليل بتحريمه، وكل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأتي دليل بإباحته. فالدماء والنساء دماء يعني القتل الجروح دليل بالإباح، الجروح قصاص نفس بالنفس لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، نعم إذن في أمور لا يمكن، نعم. ثم عقب سبحانه وتعالى فقال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني إرادة أن تطلب النساء بطريق شرعي تدفع المهر حال كونك متزوج غير زاني، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ما تلززتم به من النساء بالنكاح فآتوهن المهر فريضة فرضاها الله عليكم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، لا إثم عليكم فيما أسقطن من المهر برضاهن، يعني فإن طلبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليك ولا عليها في ذلك، إن الله كان عليما حكيما، عليم بمصالح العباد وحكيم فيما شرع من أحكام. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني من لم يكن ذا سعة وقدرة أن يتزوج الحرة المؤمنة، فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وهنا وحدد فتياتكم المؤمنات لم يقل فتياتكم فقط، فتياتكم المؤمنات، يعني إن لم يستطع أن تتزوج الحرة فممكن تنكح الإماء المؤمنات اللائي يملكن المؤمنون، إنها متربية برضو عندها برضو بعض الدين، نعم نعم. والله أعلم بإيمانكم، جملة اعتراضية، يعني يكفي في الإيمان معرفة الظاهر، أما السرائر يتولاها الله. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يعني كله طينة واحدة، المؤمن طينة واحدة والكافر طينة واحدة والمنافق طينة واحدة، فأنتم يا بني آدم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا من نكاح الأمة مثلا، أو فرب أمة خير من حرة، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. مفهوم المسألة؟ والله أعلم بإيمانكم. وبتكلم على إماء وحرائر، لا تستنكفش تنكح أمة، ربما تكون أمة خير من حرة، وربما فيها تأنس، والعبرة بفضل الإيمان لا بفضل الأحساب والأنساب. فاقترب ذات الدين تربت يداك، والمناسبة تربت يداك ليس معناها الفقر، النبي لا يدعو بالفقر، لكن تربت يداك كلمة زجر، تربت يمينك كلمة زجر، ثكلتك أمك كلمة زجر، كلمة زجر يعني يزجره، يعني يقول له افهم، كيف لم تفهم أن زيادة الدين أفضل؟ كيف لم تفهم أن وهل يكون الناس على وجههم في النار إلى حصاد ألسنتهم؟ لكن لو كانت المسألة يعني ثكلتك أمك دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يموت في الحال؟ لا، المسألة مسألة ذاكر، افهم، كيف لم تفهم ذلك يعني. وطبعا إذا كان يبدأ بزواج يبقى فيه شروط، فانكحونا بإذن أهلهن، نعم، في ولي تأخذ الإذن بأمر السيد أو الولي بأمر أسيادهن وموافقة والهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني ادفعوا المهر عن طيب نفس ولا تبخسوهم شيئا، استهان بها مثلا لكونها إماء مملوكة، وبشرط آخر محصنات عفيفات غير مسافحات غير زانيات، ولا متخذات أخدان، لا متسترات بالزنا مع الأخدان، والخدن الصديق للمرأة يزني بها سرا. يبقى نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما ايه وما بطن. فاذا احصنا، فان اتينا بفحشه فعليها نصف على المحصنات من العذاب، اذا احصنا بالزواج وزنت عليها نصف على الحرائر من عقوبه الزنا. طيب يبقى 100 جلده يبقى نصفها ايه 50. طيب الرجم حتى الموت للمتزوجه الحره نصف على المحصنات من العذاب. الرجم والموت ليس عذاب، الميت اما مستريح واما مستراح، قال يا رسول الله ما مستريح وما مستراح، قال المؤمن مستريح من عناء الدنيا والكافر مستراح منه. حل المشكله هدهد سليمان، لو عذبناه عذابا شديدا او لاذبحنه، يبقى الذبح والموت شيء والعذاب شيء، العذاب هو حي، الجلد عذاب، لكن الرجم حتى الموت ليس عذاب، ده نهايه حياه. ثم قال تعقيبا، فإذا أحصنا فإن أتينا بفحشة فعلينا نصب على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشى العنة منكم، يباح نكاح الإماء لمن خاف على نفسه وقوع في الزنا، لأن الزنا يأخذ أحكام خمسة، الزنا حلال، قصدي الزواج، سبحان الله، استغفر الله العظيم، سامحوني، الزواج يأخذ أحكام خمسة، يأخذ حلال وحرام ومكروه واجب وسنة. الزواج حلال يعني فرض لمن واحد ثري وعربي كما نسمع يعني، واللي ما يتزوج يقع في الزنا ويعتقد ذلك، فالزواج بالنسبة له فرض حتى لا يزني، لكن إن ظن أنه ممكن أن يقع في الزنا فالزواج بالنسبة واجب، بالنسبة له واجب. والزواج حرام عكس، شوف بقى ايه حلال عكس فرض حرام، زواج حرام كيف؟ يعني واحد مسروع، واحد مجنون، واحد مريض، واحد غير صالح للزواج، واحد عنين، انكحوا الان منكم الصالحين، صالح الزواج زوجه، لكن غير صالح الزواج كيف تزوجه؟ كيف تستأمنه على امرأة يؤدي بها الى ظلم؟ ما أدى إلى ظلم فهو ظلم، أدى إلى خبيث فهو خبيث، ما أدى إلى حرام فهو حرام. إن اعتقد الظلم يبقى الزواج حرام، إن ظن الظلم يبقى الزواج بالنسبه له مكروه. لكن في الحاله العاديه من استطاع منكم بقى فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم لانه لو جاء. هذا هو معنى ذلك من خشى العنت منكم ومن خاف الفجور والزنا والضرر والفساد يتزوج، اما اذا لم يستطع الزواج بحره لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا. طب في شيء اخر، في لا تريد الزواج بحره ولا تريد الزواج بأمة، في وان تصبروا خير لكم، يبقى تصبر وتتعافف عن النكاح النكاحين افضل لئلا يصير الولد رقيقا. يعني من استطاف عليه بالصوم فان له وجاء، يعني من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فلينكح الحرائر. الحديث اخرجه ابن ماجه عن انس مرفوعا. طيب ان لم يستطع الزواج بحره يتزوج بأمة، لكن يحرم الزواج بأمة اذا ايه؟ يحرم الزواج بالأمة اذا كان ايه؟ عنده استطاعه الزواج بالايه؟ بالحر. من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فلينكح الحرائر. لكن من خشى العنت منكم ان تصبروا خير لكم، تصبر وتتعفف عن نكاح الاماء لئلا يصل الولد رقيقا مثلا، او ستصبر وتتعفف. والله غفور رحيم، واسع المغفرة عظيم الرحمة. يريد الله ليبين لكم، يفصل لكم الشرائع والدين ومصالح الأمور، ويهداكم سنن الذين من قبلكم، يرشدكم إلى طريق الأنبياء والصالحين بالزواج والتعدد وليس الرهبنة، ويتوب عليكم لأقوال التوبة فيما اقترفتم من الإثم والمحارم. والله عليم حكيم، عليم بأحوال العباد، حكيم في التشريع. ولا يريد أن يتوب عليكم، كرر ليؤكد سعة الرحمة، وأنه يحب ما شرع من أحكام ليطهركم من الذنوب والآثام. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الذين يتبعون الشهوات الفجر أتباع الشيطان، يريدون أن تعدلوا عن الحق إلى الباطل وتكونوا فسقة وفجرة. ويريد أن يخف عنكم بأحكام الشرع غوائل الشهوة. وخلق الإنسان ضعيفا ليصبر على الشهوة، ضعيف أمام الشهوة. الغمدية رأت ماعز يرجم حتى الموت، وبرغم ذلك أقدمت على جريمة الزنا، وذهبت تتطهر وتتعثر وتقول لذة لحظات أنجبت حسرات حتى الممات، والأكبر من هذا وذاك العرض على خرق الأرض والسماوات. عقب بعدها فقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا ممكن أكل بالإيه؟ بغير الباطل. نعم، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منك، هو التراضي بالتراضي خذ عناية، لكن عافية أو مؤخذة بسيف الحياة فهو سحت. لا تروح رائحة الجنة، ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك. لا تدخل الجنة غال خائن. ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني لا يسفك بعضكم دم بعض. وهذا قتل النفس يعني مبالغة في الزجر يعني، او ان كان على ظاهره لتقصد انفسكم يعني الانتحار. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما من يرتكب ما نهى الله عنه مما قلنا من اول لا تكون هناك عباؤكم حرمت عليكم، عدوانا وظلما لا سهو ولا خطا، فسوف نصليه نارا، ندخل نارا عظيمه، وكان ذلك على الله يسيرا، هينا يسيرا. ان تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، ان تجتنبوا الكبائر يكفر عنكم الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما، ندخلكم الجنه دار كرامه ونعيم فيها ما العين رات ولا اذن سمعت. في بلاغه في الكلام المجاز المرسل طبعا، حرمت عليكم مهاتكم، حرمت عليكم الوط. طبعا الكتب كتبت نكاح الامهات، الكلام ليس عن النكاح بالمره، هذا رايي، لان الكلام عن النكاح ومن لم يستطع منكم طبعا ان ينكح المحصنات، اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم، كلام اذا النكاح هو توطئه للوط، لكن الكلام على الوط، لأن ربما عقد العقد على أخت وهي من الرضاعة لا يطأها وينتهي تماما. فمجاز مرسل في حرمت عليكم أمهاتكم، في حرم عليكم الوط في الأمهات، و و و إذا فينا إيه؟ مجاز مرسل على حذف مضاف، في حذف إيه؟ مضاف، حرمت عليكم وط الأمهات. أيضا حرمت وأحل فيها طباق، محصنين مسافعين طباق. كبائر وسيئات، سيئات يعني صغائر، طباق يعني محسنات بدائية، الكلمة والضد، يبقى ايه تحسين في الكلام وابداع في الكلام بالكلمة وضدها اللي هو اسمه الطباق، محسنات بدائية. التي دخلتم بهن كناية عن الجماع، يعني بنى عليها وضرب عليها الحجاب. اتهن اجورهن فاستعاره. استعار لفظ الاجور للمهور، المهر يشبه الاجره في الصوره، هذه استعاره ليس على الحقيقه، ليس اجر. اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. لكن قال اتهن اجورهن استعاره، استعار لفظ الاجور للمهور لان المهر يشبه الايه؟ الاجره. ايضا لا تنكحوا ما نكح، ومثلا ارضعنكم ومن الرضاعه ومحصنات واحصن، اسمه جناس مغاير. اسمه ايه؟ محصنات بديعيه، نوعه جناس مغاير، كلمه من جنس الكلمه لكن فيها بعض التغييرات، فاسمه جناس مغاير. لا تنكحوا ما نكح، ارضعنكم من الرضاعه، محصنات محصن، اسمه ايه بقى؟ محصنات بديعيه، نوعه، اكتبوا هذا الكلام، جناس مغاير، بالله عليكم اكتبوا. ايضا تجد الاطناب في موضع والحذف في موضع، هذا من الابداع. طبعا استنبط العلماء من الايات المحرمات ان في العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. ايضا بعض الروافض والشيعة حملوا فما استمتعتم به منهن على نكاح المتعة، هذا خطأ فاحش. مرة اخرى الروافض والشيعة استدلوا فما استمتعتم به منهن على نيتهم القبيحة وهو الاستمتاع، والغرض من الاستمتاع هنا التمتع بالازواج عن طريق الجماع لا نكاح المتعة، فقد ثبت حرمة نكاح المتعة بالسنة والاجماع ولا عبرة بالذي خالف. وطبعا سنبين الامر الان ان شاء الله. ابن عباس طبعا قال على الكبائر والسيئات والصغائر، قال كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنة او عذاب كبيرة. سعد بن جبير اخبر ان رجلا قال ابن عباس الكبائر سبع، قال هي الى السبعمائة اقرب منها الى السبع، ولكن لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار. راجع القرطبي. مرة اخرى ابن عباس قال الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنة او عذاب. وسعد بن جبير قال له ان رجل قال ابن عباس الكبائر سبع، قال هي الى السبعمائة اقرب منها الى السبع، ولكن لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار. ورب معصية اصابت ذل وانكسار، خير من طاعة اصابت عزا واستكبار. رب، اكتبوا هذا الكلام بالله عليكم، انها لضرر. تعقيبا قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. بمناسبة الايات لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات من النساء وذكر قبلها تفضيل الله الرجال عليهن في الميراث، جاءت الايات الثانية عن تمني ما خص الله به كل من الجنسين، لانه سبب للحسد والبغضاء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حقوق كل من الزوجين على الاخر، وارشد الى الخطوات التي ينبغي التدرج بها في حالة النشوز والعصيان. الايات بقى معانا اهي، لا تتمنوا ما فضل بعضكم على بعض، ها؟ ففيها لغة، موالي، مولى، مولى موالي. المولى هو الذي يتولى غيره، يقال العبد مولى وللسيد مولى. لماذا؟ لأن كل منهما يتولى الآخر، فهذا يتولى بالطاعة وهذا يتولى بالرعاية، فالله مولانا ونحن مولاه، تولى الله بالطاعة يتولى بالرعاية، يبقى إيه؟ ده مولى ده وده مولى ده، فالعبد مولى والسيد مولى لأن كل منهما يتولى الآخر. من باب إذا كانت بالنسبة لله، احفظ الله يحفظك، اكتبوا احفظ الله يحفظك، إن تنصروا الله ينصركم، يبقى إيه؟ تتولى الله بالطاعة، وإن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، إنما وليكم الله، وهكذا. فتولى الله بالطاعة يتولى لك بالطاعة بالرعاية. يبقى موالي جمع مولى، ومولى يتولى غيره، فالعبد مولى والسيد مولى لأن كل منهما يتولى الآخر. طبعا يكون جعلنا موالي مقصود بها الورثة والعصبة. الرجال قوامون، قوام صيغة مبالغة من القيام على الأمر، قائم على الأمر، قام عليه يعني حفظ ورعى، قام عليه على الأمر، قيام الوالي على الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلا ما دمت عليه قائمة. فقوام، قوامون جمع قوام، مبالغة من القيام على الأمر، يبقى يقوم على أمرها ويهتم بأمرها، يعني يعمل كل حاجة للمرأة ولا يخليها تحتاج شيء. طبعا فاصطلحت، المفروض المرأة الصلاح، قانتات مطيعات، وأصل القنوت دوام الطاعة، قانتات دائمة الطاعة مش مطيعة فقط. إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وأحسنت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي، بشرى للنساء بشرى أخرى. غلبنا الرجال الجمعة والجماعات. قال أخبر صلى الله عليه وسلم أن حسن طباع المرأة لزوجها يعدل ذلك، حسن طباع المرأة لزوجها يعدل ذلك، وقليل من كنا يفعله. لكن أنت عندكم عادة تكسرنا اللع وتكفرنا الحشير ونقصات المدين، إلا ما رحم ربي. نعم. فالصالحات قانتات، قانتات يعني مطيعات، وأصل القنوت دوام الطاعة، ومن يقنت يعني يداوم دوام الطاعة. والتي تخافون نشوزهن، العكس بقى، قلنا في الصالحات قانتات حافظات للغيب، تحفظ زوجها في غيبته في ماله وشرفه وولده، بما حفظ الله، وبغفر بما حفظ الله، ها يحفظ الله يحفظك، ها ادي بما حفظ الله، ها دقه بدقه ولو زدت لزاد السق. اما بما حفظ الله هو يعني بحفظ الله لها ليس بحفظك انت، يبقى الزوج يعني ليس على ايمان ولا على تقوى، والاب والبنت طيبه يعني، فحفظها الله بحفظ الله لها. والعكس بقى، والتي تخافون نشوزهن، نشوز عن العصيان والترفع، مكان ناشز يعني مرتفع، تل ناشز مرتفع، نشزت المرأة يعني ترفعت على زوجها وعصت، أخذت مكان غير مكانها، أخذت مكان الزوج. والتي تخافون نشوزهن، في ملحظ عظيم لم يقل الله والتي نشزت، والتي تخافون، الوقاية خير من الايه؟ علاج، يعني لما تترك الامر حتى يستفحل وبعد خراب ملطه تعالى صلح ايه؟ ما تصلحش، خلصت خربت، خربت خايبه خلصت. وكل الايات على هذا المعنى، وان خفتم الشقاق بينهما، لما يقول ان حدث الشقاق، ما حدث الشقاق خلصت، لكن خفتم شقاق، الوقايه خير من الايه؟ درهم وقايه خير من ايه؟ من قنطار علاج. ولقيت على هذا الاساس، وان امراه خافت، وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، ما في نشوز للزوجه وفي نشوز للزوج برضه يعني. ولما يقول ايه، وان امراه ايه نشز زوجها او اعرض عنها وتركها كالمعلقه، لا خافت، الوقايه خير من الايه؟ من الاحلاق. تبدا الاصلاح. نعم. طيب، ولا تقول ايه؟ فعزوهن المرأة السوي، وهجرونه في المضاجع المرأة المترجلة، واضربوهن المرأة المريضة بالضرب، الضرب بالنسبة لا علاج، تقول زوجي ضربني وشكمني، هي مريضة، إذا كان هذا علاج اضربها، لكن بشروط، ضرب بالمضرع بشروط، لا تضرب الوجه ولا المساكين ولا تقبح ولا ولا ولا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا لا، امرأة ناشز ورجل ناشز، وان امرأته خافت من بعلها ايه؟ نشوزا اعراضا جزئيا او اعراضا اعراضا كليا حسبها كالمعلق، فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. والتي تخافون نشوزهن، وان امرأته خافت من بعلها نشوزا. نعم. المهم المشكلة قبل ان تقع وقبل ان يستفحل الامر. ولا محبة الا بعد عداوة، ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم، وانت تحسنوا هنا المسألة حق وحقك خربت. لا، لابد من ايه؟ تحسنوا، احسان منك واحسان منه، الاحسان انك تعمل المفروض وفوق المفروض، واذا قالوا بالوالدين احسانا مش مفروضة. نعم. لو كانوا قبل ذلك محسنين كانوا بيعملوا، المحسنين دول قليلا من الليل ما يهجعون، هذا ليس فرض عليك، صلي الفجر وبالاسحار هم يستغفرون، ليس المفروض عليك تستغفر في السحور، وفي اموالهم حق، لسه حق معلوم، دفع المعلوم خلاص، هذا حق غير المعلوم، وان تحسنوا المفروض احسان. والذي تقولون شذرون فعزرون وهجرون في المضاجع، المضاجع جمع مضجع وهو مرقد. نعم. والذي تقولون شذرون فعزرون وهجرون في المضاجع واضربهن، فإن أطعناك فلا تبغى علينا سبيل. إن الله كان إيه الكلام على الشقاق، والشقاق يعني خلاف وعداوة، مأخوذ من الإيه الشق بمعنى الجانب، لأن كل من المتشقين يكون في شق غير شق صاحبه، هذا في ناحية وهذا في ناحية. ولذلك فهجرنا في المضاجع، لكن لا تهجرها في إيه وتخرج برا البيت ولا على أمك، لا في المضجع يعني نام وأعطيها الظهر. نعم. طبعا الآيات لها سبب. عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. راجع أسباب النزول صفحة 85. عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو، يعني سبقونا يعني، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيضا روي أن سعد بن ربيع وكان نقيبا من نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص منه. فنزلت الآية الرجال قوامون على النساء، فقال صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير. موجود في الكشاف الجزء الأول. مرة أخرى روي أن سعد بن الربيع وكان نقيبا من نقباء الأنصار، حاجة كبيرة كده يعني الأشراف يعني من نقباء الأنصار، نجزت عليه امرأته يعني علت صوتها عليه الأمور يعني، نجزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد فلطمها ضربها على وجهها، فانطلق أبوها معها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفرشته كريمتي فلطمها، يعني أن زوجته بنته يلطم على وجهها. والمشكلة هو وقفت يعني طلاق وخرب بيوت بتاع، أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص منه، فهي ما لطمها قلتم قصاص ضرب الضرب. نزلت الآية الرجال قوامون على النساء، فقال صلى الله عليه وسلم أرادنا أمرا أرادنا القصاص العدل يعني، وأراد الله أمرا الله الله أراد لا الرجال قوامون، كيف يبقى له القوامة؟ كيف يقومها إذا وجد بعد ذلك؟ كيف يكون فوقها بعد ذلك وافترشوها وهي قد لطمت؟ لا الروس اتساوت ما ينفعش لا ينفع. فالنبي بعد أن حكم بلطمها له قصاصا نزلت الآية الرجال قوامون على النساء، فقال صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير، انتهى. يبقى لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض ولكن جعلنا مواليا ما ترك الوذان والأقربون. الآيات الرجال قوامون على النساء. طبعا في بعض الإطنابات هنا لابد نقف عندها، يعني مثلا للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب، فلماذا التكرار؟ لا هذا ليس تكرار، هذا اسمه اطناب. اسمه ايه؟ اطناب. وطبعا لا تتمنوا ما فضل الله في بعضكم لبعض، يعني لا تتمنوا يا ايها المؤمنون ما خص الله به غيركم من امر الدنيا او الدين، فذلك يؤدي الى التحاسد والتباغض. يبقى يعني نهوا عن الحسد وعن تمني ما فضل الله البعض من الجاه او المال او قسمة صادرة، لهذه القسمة حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد. وإذا قال الله للرجال نصيب مما اكتسب والنساء نصيب مما اكتسب، يعني بقى لكل من الفريقين في الميراث نصيب معين مقدر. وإذا جاء الإطناب هنا للتأكيد على المسألة، يبقى كل له جزاء على عملي بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، واسأل الله من فضله يعطيكم كريم وهاب، إن الله كان بكل شيء عليم. وجعل الناس طبقات ورفع عظم درجات، وذكر كل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. يبقى لكل إنسان جعلنا عصبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون. ثم عقب فقال والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبه، يعني كان في حلف في الجاهلية إن واحد يحالف واحد آخر على النصرة والإرث فيرثه وينصره. فهذا كان في الجاهلية. فقال الذين حلفتموهم، الذين عقدت أو عاقدت القراءتين، عقدت وعاقدت، عقد من طرف واحد، عقد وعاقد فيها مشاركة، انت وافقت على الحلف ده. لكن العلماء التوجيه يقولون ان عقد وعاقد من باب عقبت اللص. نقول لا، ليس حتى باب عقبت اللص انا لا اوافق عليه. لماذا؟ هذا رأيي ورأي صواب يحتمل الخطأ. لان عقبت اللص هم يقولون ان اللص انا عاقبته وهو لم يعقب. لا، اللص عقابني لما سرقني ودخل بيتي بدون اذني وكشف ستري وربما عرف يعني ما عندي واسراري، وربما سرق بعض المال، وربما قطع الاوراق، وربما كسر الباب. يبقى عقابني لما فعل ذلك، وانا عقبته لما سلمت الشرطه وضربته مثلا. اذا فيها مشاركه، فعاقب او عاقبت اللص فيها مشاركه. وبالمثل وعد وواعد، وعدنا موسى وعدنا موسى، عقد وعقد. علماء التوجيه لم أقرأ لهم إلا أن عقد وعقد وعد وعد من باب عقبت اللص، وهي لغات عند العرب. أنا أرفض هذا الكلام لأن فيها قراءات. أنا أحترم رأي هؤلاء الناس، أنا لا أزم أحد، لا أزم أحدا، لكن أنا أحترم رأيي. أقول أن عقد وعقد إما أنه عقد من جهة واحدة وعقد رباعي يفيد المشاركة. فحصل حلف بينه وبين الأخ أحمد على النصرة والإرث، يرثوني وأرثه، فهو لم يوافق، لكن يعني على مضض. لكن عقد معناها إيه؟ كان فيها مشاركة من الإيه؟ من الطرفين إجابة وقبول. مفهوم؟ يبقى والذين عقدت أيمانكم حلفتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث أعطوهم حظهم من الميراث، وهذا كان في ابتداء الإسلام، لكن نسخه الله، نسخه الله أولو الأرحام أولى. نعم، أولو الأرحام أولى. قال الحسن: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال ابن عباس: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة، دون ذوي رحم يعني بالإخوة أو بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسقت، حتى إيه؟ إن الله كان على كل شيء شهيدا، فالله كان شهيدا ومطلعا على كل شيء وسيجازيكم عليه. وبعدين أخبر الله سبحانه وتعالى أن الرجال يتولون أمر النساء في المسؤولية والتوجيه، فقال: الرجال قوامون على النساء، يعني الرجل قائم على المرأة بالأمر والنهي والإنفاق، ويقوم إذا وجت وينفق عليها ويوجهها بما أنفقه وبما فضل بعضهم وبما أنفقه في إنفاق وتوجيه وأمر ونهي، يقومها إذا وجت. يقوم الولاء على الرعية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة راعية في بيت زوجها، والرجل كذلك راعي، لكن الرجال قوامون. فلما سعد بن الربيع نشزت عليه امرأته ولطمها، انطلق ابوها يريد القصاص، والرسول حكم بذلك، لكن نزلت الايه: الرجال قوامون على النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: اردنا امرا واراد الله امرا، والذي اراد الله خير. اكتبوا هذا الحديث بالله عليكم، هذا موجود في الكشاف، هذا يحل مشاكل كثيره في البيوت. تقول كرامتي، كرامتك ايه؟ كرامتك مع زوجك، لا اله الا الله، وانتم احسنوا، مساله فيها احسان. ونقول الأزواج أيضا، نهيب الأزواج، نقول لابد من الإحسان، إحسان في كل شيء حتى في الكلام. لكن في خرى الزوجي، لا، كان رسول يقبل صلى الله عليه وسلم، كان رسول صلى الله عليه وسلم يقبل إحدانا ويصلي وإحدانا إحدانا ويصلي. حبك أنت رسول الله تروح تصلي؟ نعم، المرأة تريد ذلك، فالمرأة تعملها كأنها طفلة، وكذلك المرأة تعامل الزوج كأنه طفل كبير. نعم، ونغى يا حبيبي، وإلا تنظر إلى غيره وهو ينظر إلى غيرها، وخربت البيوت. لا، لابد من إصلاح البيوت. بالله عليكم افهموا هذا الكلام، بالله عليكم، أسعلفكم بالله. نعم نعم، الرجال قوامون، قائم بالأمر والنهي والإنفاق والتوجيه، بسبب ما منحه الله من عقل وتدبير، وخاصة من كسب وإنفاق، يقوم على النساء بالتدبير ورزانة الرأي ومزيد القوة. ولو كانت العصمة في هذه المرأة طلقت نفسها في اليوم مرات. وذلك خص الرجولة بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة والجهاد، نعم، لأن الرجل يتحكم ويحكم ويتكلم بعقل، أما المرأة نقصت ودين. نقصت عقل ليس عيبا فيها، لكنها تغلب عليها العاطفة فتتعامل بالعاطفة. وأريد أن أوضح هذه المسألة، يعني نقصت عقل ديني عوج الخطاف كمان فيه، الخطاف فيه عوج، هذا العوج كمان في الخطاف، لو العوج الخطاف لما كان له عمل. فعوج المرأة هو انها تتعامل بعاطفة كمال فيها ليس نقصا. كيف ذلك؟ يعني المرأة تتعامل بالعاطفة مع الزوج ومع الولد مع ابنها. يعني الابن لو مثلا فعل، انا لو فعل، لو يعني غسلت له مرة ولا اتأفف واتضجر، هي لا تفعل ذلك، تتعامل بعاطفة لا تتعامل بعقل. لو قالوا لي مثلا ابنك مثلا مريض، اعطوه مثلا دواء كذا او زوي للطبيب واذهب الى عملي، اتعامل بعقل. المرأة لا، لو هي رئيسة جمهورية ورئيسة وزارة وكذا وكذا وقالوا ابنك تنسى كل شيء لانها تتعامل بعاطفة. هذا لا ينفع مثلا في الحقوق، وذلك استشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان. لان ممكن الظالم يبكي امامها تحوله من الظالم الى مظلوم لانها تتعامل بالعاطفة. العاطفة هنا تغلب عليها، وهذا كمال فيها، لأن العاطفة مطلوبة في المرأة بالنسبة للولد وبالنسبة للزوج. لكن مع غير الزوج ومع غير ولدها فهي المفروض تكون خفيرة، خفيرة يعني إيه؟ حارسة على شرفها. ويعني كما مر الأصمعي على رجل دميم مع امرأة جميلة، قال أنا وأنت سندخل الجنة. قالت كيف؟ قال الله أعطاني نعمة وشكرت وأنت ابتليتي فصبرتي والشكر والصبر في الجنة. فسمع الأصمعي فأراد أن يمتحنها، فقال لها ما حملك أن تكوني تحت مثل هذا؟ إنه دميم وهذا. قالت أدري هذا لعلني أسأت بيني وبين ربي فجعله عقوبتي، ولعله أحسن بينه وبين ربه فجعلني مثوبته، أفلا أرضى من أرض الله. فكانت مع زوجها رقيقة وذا عاطفة، ومع ولدها كذلك، لكن مع غيرها، مع غير زوجها ومع غير ولدها تكون خفيرة، تكون شيئا آخر. نعم. إذن الرجال قوامون بما فضل الله بعضهم على بعض ومما أنفقوا من أموالهم، وعلى عكس ذلك بقى المرأة المفروض يكون فيها صلاح وقنوت وحفظ. فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله، وإن بما حفظ الله وما حفظ الله قرأت أبي جعفر. وإن المفروض بقى ما تكونش في المرأة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. بعض علماء النفس أسلموا على هذه الآية، لأن المرأة في علماء النفس تنقسم إلى ثلاثة: امرأة سوية بالعزة تطعس، يا بنت الناس ترى إنك أنت ماشية مع ناس بتوع مقدرات، ها تطعس ما تركبش راسها، وامرأة مترجلة تهجرها في المرجع تكسر الأنوثة، وامرأة مريضة بالضرب وتحتاج الضرب ولا تتمتع، يعني لا يحصل لها متعة إلا بالضرب وتتباهى بالضرب، فاضربها إذا كان هذا علاج اضربوهن، لكن إن أطعناكم فلا تبقوا عليهن سبيلا. يبقى الصراحات قناتات حافظات الغيب، هذا تفصيل لحال النساء تحت رياسة رجل، قسم صالح مطيع وقسم عاصي متمرد. فالنساء الصالحات مطيعات لله وللزوج، وإذا صلت خمسها وصمت شهرها وطاعت زوجها وأحسنت فرجها قيل لا تقولي من أي ضرر الجنة شئتي، وتحفظ كل شيء، يعني مش تحفظ المال والولد والشرف، وتحفظ ما يجري بينها وبين زوجها مما يجب كتمه ويجمل ستره. ولذلك إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. يعني حافظات الغيب تحفظ غيبة الزوج. نعم. وأفضل بعضكم إلى بعض، يعني إيه زال الفضاء بينكما، يعني أصبحت أنا وحبيبي رحم في زكيبة، يعني هنا لباس لكم، فأفضل إليها زال الفضاء بينكما وبقيت روح ما واحدة وروح واحدة. وبعدين كيف يعني يفضي الرجل إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه؟ كيف يعني؟ طيب واللاتي تخافون من شهودهن نساء عاصيات متمردات يتكبرن وتعالين عن طاعة الزوج ما الحل؟ فعزوهن من اتعظت خلاص انتهى. طيب مترجنة شهورنا في المضاجع وهجرة في المرجع مش هجرة وترك البيت او يترك الحجرة يبقى خوفها بالنصح والارشاد وبالعظة ان اتعظت وان لم تنفلح وان لم تنجح الوعظ بالوعظ والارشاد فهجرها في الفراش ولا تكلمها لا تقرب منها لا تكلمهن ولا تقربهن وهجرها في الفراش لا تهجرها وتهجر الفراش لا هجرها في الفراش هجرنا في المضاجع وفي تفيد الظرفية الماء في الكوب يعني مش بنفس الحجرة بتترك الفراش لا الهجر في المرجع في الفراش نعم يعني تعطيها الظاهر ولا تكلمها ولا تقربها كما لا تقول لها انت مترجلة وانت مكاني وانت انت الرجل وانا يبقى الهجر لألا يجامعها وان يضاجعها على فراشها ويوليها ايه ظهرة الكلام ابن عباس في ابن كثير. طيب ان لم ترتدع يبقى الضرب بس ضرب غير مبرح فانا طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا والذين يقولون ان الضرب المرأة لا علاج لا اله الا الله اذا كانوا علاج ان اطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا نعم فان اطعنا الامر فلا تؤذيها ولا تلتبس طريق لازائها ان الله كان عليا كبيرا يعني الله اكبر منك واعلى عليا كبيرا لا يكرمهن الا كريم ولا يهنن الا لئيم وانا احب ان اكون كريما مغلوما لا لئيما غالبا. شوف سبحان الله يعلمنا كيف نؤدب النساء شوف ترتيب العقوبة شوف دقة الامر بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب وضرب غير مبرح ثم يختم ان الله كان عليا كبيرا الله اعلى منك واكبر ينبه الرجل ان القدرة فوق قدرته وقدرة الزوج وانه سبحانه وتعالى عون للضعفاء وملازم للمظلوم لا اله الا الله والكلام ان شفتم شقاقه بينما فبعثوا حكم من اهله وحكم من اهلها الوقايه قبل العلاج درهم وقايه ان خشيتم مخالفه وعداوه بين زوجين خشيتم خفتم فوجهوا الحكم العاد من الزوج وحكم عاد من اهل الزوجه يجتمعان ينظران في الامر يفعلان ما فيه المصلحه ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما نعم ان يريد اصلاح ذات البين وكانت النية صحيحة وقلوب ناصحة يبارك الله سبحانه وتعالى ويحدث الايه الوفاق والألفة والمودة والرحمة لتسكنوا إليها وجعل منكم مودة ورحمة لأصل الزواج تسكنوا عن السكن راحة إن الله كان عليما خبيرا عليم بحوال العباد وحكيم في تشريعه. طبعا المسألة متفسرة في في في في نفس الصورة وإن والامرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا ويصالحا قراءة الاخرى غير الكوفيين يصلحا للحكمين ويصالحا ان يتصالحا للزوجين فالزوجين يطلبان الصلح والحكمين يصلحا من يريد اصلاح الزوجين او الحكمين الاثنين يوفق الله بينهما نعم وان تحسنوا لابد من الاحسان لو وصل الامر حق وحقك تربك لا لابد ايه في احسان نعم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي صدق رسول الله علمنا صلى الله عليه وسلم خمس دقائق امر مره كرام على الايات حتى ايه نجمع ما والمحصنات من النساء إلى ملكة أيمانكم حرم عليكم من الأجنبيات المحصنات المتزوجات كما حرمت عليكم مهاتكم في الوطئ واستثنى إلى ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكتهن بالسبي فيحل لكم الوطئ إذا استبرأ الرحم. عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية حرمت عليكم مهاتكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. الحديث أخرجه مسلم مرة أخرى حديث أخرجه مسلم 1456 عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا من سبي أوطاس سبي إماء يعني ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. والمحصنات من النساء قيل المراد العفائف، حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. كتاب الله عليكم، هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، كما قال: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، يعني الأربع، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. وحل لكم ما وراء ذلكم أو أحل، أي أحل لكم ما عدا ما ذكر من المحارم، هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره، وهذا هو الصحيح. أن تبتغوا أموالكم محصنين غير مستفحين، يعني تحصلوا بالأموال من الزوجات إلى أربع، أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي، السراري عن الإماء، ولهذا قال محصنين غير مستفحين. ثم استمتعتم به منهن فأتهن أجورهن فريضة، يعني كما تستمتعون بهن فأتهن مهورهن في مقابل ذلك. استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في بدء الإسلام ونسخ بعد ذلك. ورد في البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، سنة 7 هجري. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حديث الصحيحين البخاري ومسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، فنكاح المتعة حرام. فالشيعة والروافض يستدلون فما استمتعت به منهن على نكاح المتعة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، حديث في البخاري ومسلم. وعن سبرة ابن معبد الجهني أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كانت عنده منهن شيء فليقلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، حديث رواه مسلم. إذن زواج المتعة حرام. حتى الحديث الذي يحرم الاستمتاع فيه الإباحة بالاستمتاع، مرة أخرى الحديث رواه مسلم يقول عن سبرة ان معبد الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال: يا ايها الناس، اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة، فمن كانت عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما اتيتمون شيئا، حيث رواه مسلم. اذا زواج المتعة حرام باتفاق. يجي الشيعة: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. كفى عليهم الاستمتاع، وكفى عليهم اتهام السيدة عائشة بعد ان برأها الله. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني لا جناح عليكم من حمل هذه الآية عن نكاح المتعة الى اجل المسمى، قال: لا جناح عليكم اذا انقضى الاجل ان تتراضوا على زيادة به وزيادة للجوع. قال السدي: ان شاء ارضاها من بعد الفريضة الاولى، يعني الاجل الذي اعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الاجل بينهما. فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وكذا، فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة يبقى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة. قال السدي: فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، فلا يرث واحد منهما صاحبه. إذن المسألة الاستمتاع حرام، ونسخت هذه الآية وحرمها صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك ليوم القيامة. إن الله كان عليما حكيما، جاءت أربع مرات، مرة في الآية دي، ومرة في آية قبل ولكم نصف، وأول الأحزاب، وفي هل أتى الإنسان. فناسب ذكر العلم والحكمة بعد شرع محرمات، يعني هذا بعلم وبحكمة ليس عن جهل. والله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الآية يعني من لم يستطع منكم طولا ساعة وقدرة على أن ينكح الحرائر العفائف فعليه بالأمة فمن ملكت أيمانكم بشرط من فتياتكم المؤمنات. يبقى تزوجوا من الإماء المؤمنات التي يملكهن المؤمنون. ثم اعترض فقال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يعني العالم بحقائق الأمور وسرائرها، فلكم الظاهر من الأمور، لكم الظاهر من الأمور. ثم قال فانكحون بإذن أهلهن بشروطه، يبقى دل على أن السيد هو ولي الأمة ولا تزوج إلا بإذنه. ثم قال وآتهن أجورهن بالمعروف، يعني ادفع المهر بالمعروف، وعبر عن المهر بالأجر بالمعروف يعني عن طيب نفس، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. وشروط أخرى محصنات عفاف عن الزنا لا يتعاطين الزنا، غير مسافحات، المسافحات يعني زواني، يبقى يعني غير مسافحات يعني غير زانيات، لا تمنع من أرادها بفاحشة. وأكد فقال ولا متخذات أخدان أي خلان وأخلاء. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من العذاب. الإحصان أحصن يبقى التزويج، وأحصن تزوجنا أو أحصن يبقى لم تتزوج بعد، فعليهن نصف على المحصنات من العذاب. وقلنا إيه يعني العذاب، يعني الجلد مثلا ينصف، لو قذفت مثلا الحرة تاخد 80 دي تاخد 40، ان شربت خمر دي 80 دي 40، ان زنت الغير متزوجة 100 يبقى دي تاخد 50، لكن الرجم حتى الموت لا ينصف، وده قال من العذاب. ثم عقب فقال ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة، فانكحون بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن مهر محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فلمن خاف الزنا والوقوع في الزنا عليه أن ينكح، لما استطع أن ينكح حرة فلينكح أمة. طب شق عليه الصدر عن الجماع وعانت بسبب ذلك كله، ولما تزوج الأمة يبقى عليه ايه؟ الصبر، عليه بالصوم والصبر. وإن لم يستطع الزواج بحرة وأراد أن لا يتزوج أمة حتى لا يأتي الأولاد أرقاء وممكن يبيعهم ويشتريهم، إن لم تأتي بولد، لأن أعتقها ولدها أصبحت أم ولد، ليست أمة ولكن ليست حرة. فعقب فقالوا وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، يعني انشق عليه الصبر من الجماعة وعانت بسبب ذلك كله، فله حينئذ أن يتزوج بأمة. إن ترك التزوج بالأمة وجاهد نفسه في الكف عن الزنا يبقى خير له، لأنه إن تزوجها زوج أمة جاء الأولاد أرقاء، وخاصة إن كنا نساء. عقب سبحانه فقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يا مؤمنون يريد الله أن يبين لكم ما حل وما حرم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، الطرق الحميدة والشرع الحميد الذي يحبه ويرضاه، وهو سنة من قبلكم التزوج والتعدد وليس الرهبانة. وداود تزوج بمائة، وسليمان تزوج بألف أو ثلاثمائة من الحرائر ومن الإماء، يعني عدد كبير موجود في التوراة كلاما كثيرا يعني في هذه المسألة. يبقى الله يريد أن يتوب عليكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم، يتوب عليكم من الإسم والمحارم، والله عليم حكيم في شرعه وأفعاله وأقواله. الله يريد أن يتوب عليكم بالزواج، لكن يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات أتباع الشياطين اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل، يعني يروحوا النار لوحدهم، أي لازم ياخدوا ناس حبيبهم، يعني هم معاويج ويبغون عوجا. عقب فقال يريد أن يخفف عنكم بالزواج، يخفف عنكم غوائل الشهوة، يخفف عنكم بالشرع وبالأوامر والنواهي ومقدر، والله فعل ذلك لأن خلق الإنسان ضعيف أمام الشهوة، فناسب التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته وخاصه امام الشهوه. انا اقدر على 10 من الرجال لكن لا اقدر على شهوتي. كيف وقد غلبتك شهوتك؟ كيف وقد استحكمت فيك شهوتك؟ ماذا تتكبر؟ ثم عقب الكلام على الاموال: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. فانهى عباده ان ياكلوا اموال بعض بالباطل، وينهى عن الغلول: لا يدخل الجنة غال خائن، ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة، وإن كان شأن يسيرا وإن كان قضيبا من أراد. فنهى عن الأكل بالباطل والمكاسب الغير شرعية كالربا والقمار ولكن سمح بالتراضي إلى أن تكون تجارة عن تراضي منه، وتجارة وتجارتهم بالرفع والنصب استثناء منقاطع أو كانت تامة وناقصة، يعني كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المشروع وعن تراض من البائع والمشتري افعلوه. ثم عقب فقال: ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما حرم الله. والزنا قلنا ذكر بين قتلين في الإسراء وفي الأنعام، كانوا نوع من أنواع القتل: لا تقتلوا، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا. وقلنا يضع النطفة في الرحم لا يحل نوع من أنواع القتل، وربما لو حملت يقتلوها نوع من أنواع القتل، وربما يقتلوها يقتلوها نوع من أنواع القتل. حتى لو ترميها من باب مسجد، حتى لو الرجل الذي زنى بها يعني تزوجها يوما سيقول لها يعني لا أدري ويقذف، وربما الأم والخالة والحما ويحدث قذف ويحدث جرائم نتيجة الزنا. يبقى لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب المحارم والطاعات المعاصي، أو إذا كان الكلام على حقيقته الانتحار مثلا. يبقى كما نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، نهى عن قتل النفس، وطبعا الكرامة عكسها القتل برضه، والقتل أيضا الكرامة الزنا يعني إهانة، وكيف أنك يعني تخاف من الناس وأين الله؟ يعني جعلت الله أهون الناظرين إليك. كيف تجرؤ على يعني أنا لا أتخيل إن أنا يعني ممكن أعمل جريمة الزنا، كيف يعني؟ الحلال فقط غير الحلال لا يمكن أتخيل ولا أتوقع ذلك. يعني إن الله كان بكم رحيما، كان بكم رحيما فيما أمركم ونهاكم. ورد حديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم تردى به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأيضا في البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البدلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. ولا تقتلوا أنفسكم، لماذا؟ إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما أي من المحرمات، من يتعاطى ما نهاه الله وتعدى ظلم نفسه وظلم في التعاطي، من يفعل ذلك عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، لا كبيرة مع الايه؟ مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الايه؟ مع الاصرار. يبقى من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، تهديد شديد وعيد اكيد، يحذر كل عاقل لبيب ممن القى السم وهو شهيد. ولذلك عقف قال: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ان تجتنبوا الكبائر ها نكفر عنكم الصغائر وندخلكم الجنة. واذا قالوا ان ندخلكم مدخلا كريما ومدخلا. ابو هريرة روى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله

والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة، وهذا أكثر ما يوجد لهم، وإلى الأول نميل. لكن الثاني أوفق لما ذكره عند تفسير الكبائر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بخصوصها اجتمع منه شيء كثير، وإذا قال كل ما نهى الله عنه فكثير جدا، والله أعلم. ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، يعني لا يتمنى الرجل فيقول ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله عسى رب أن يأتينا خيرا من جناتك. وهذا لا يرد ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله. طبعا في البخاري وفي مسلم فهما في الأجر سواء، والزيادة موجودة في حديث خارج الصحيحين غير البخاري ومسلم. مرة أخرى: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء. هذا شيء غير ما نهت عنه الآية. الآية نهت لا تتمنى ما فضل بعضكم على بعض حتى لا يحدث تحاسد وتباغض، لكن لا حسد إلا في اثنتين معناها المنافسة، وجعلنا للمتقين إماما. يبقى كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والمراد لا تتمنى ما فضل بعضكم الميراث، يعني النساء تتمنى أن يكون مثل الرجل في الميراث، فنهى عن ذلك. لا تتمنى ما فضل بعضكم على بعض، كل يرث بإيه حسب الإيه التكاليف وهكذا. وأرشد الله إلى ما يصلح فقال: وسأل الله من فضله، يعني تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، وهذا أمر محتوم حتى لا يحدث تحاسد وتباغض، لكن تسأل الله من فضله. والتمني أصلا لا يمكن حدوثه، والتمني يبدي شيئا، ليت الشباب يعود يوما مش هيحصل، لكن سأل الله من فضله ليعطيكم لأنه كريم وهاب، إن الله كان بكل شيء عليما، وعليم بمن يستحق فيعطيه، ومن يستحق الفقر منهم من أفقرته ولو أغنيته لأظلم حاله، ومنهم من أغنيته ولو أفقرته لأظلم حاله. فعليم بمن يستحق الآخرة ومن يستحق الخذلان في الدنيا، ومن يستحق الخير ومن يستحق، إن الله كان بكل شيء عليما. ثم عقب فقال: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. يعني لكل جعلنا موالي، يعني ورثة، يعني أولو الأرحام أولى، يعني لكل جعلنا موالي عصبة. العرب تسمي ابن العم مولى، وقلنا مولى يعني للعبد وللسيد، هذا يتولى بالطاعة وهذا يتولى بالرعاية. لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، يعني من تركة الوالدين والأقربين في الميراث. يعني أيها الناس جعلنا عصبة للميراث مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، الذين تحالفتم عليهم وأكدتم عليهم بأيمان مؤكدة فأتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتم في الأيمان المغلظة، والله شاهد في تلك العقود. وهذا الكلام في بدء الإسلام، لكن نسخ وأمروا أن يوفوا لمن عقدوا، ولا ينسوا بعد نزول هذه الآية المعاقدة. يبقى الذين عقدت أيمانكم أو عقدت سواء كان من طرف أو من طرفين فأتوا نصيبهم، لكن نسخت وقولوا الرحام أولى. يبقى لكل جعلنا موالي يعني ورثة. والذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري والأنصاري دون ذوي رحمه، دون ذوي رحمه للأخوة التي آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. لكن لما نزلت الآية ولكل جعلنا موالي نسخت والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة. وقولوا ارحم بعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفة، يعني تعمل معروف أو نصيحة أو النصر أو. ولذلك عن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، حديث رواه مسلم. يبقى التحالف والتعاقد على إنك تنصرني وترسوني وارسوك يعني نسخ في بأولى الأرحام أولى، إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفة، كون عادية من المعروف حالة يعني. ولذلك في البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، حديث رواه مسلم والبخاري. يعني اقسموا الميراث على أصحاب الفرائض والأرحام أولى. نعم، ما بقي يعطوه للعصبة. أما الذين عقدت أيمانكم الذين حالفتموهم فأتم نصيبهم من الميراث قبل تحريم، فأيما حلف عقد بعد ذلك لا تأثير له، فأتم نصيبهم ممكن من النصرة والنصيحة والرفادة أو الوصية، يوصي له قذاف الميراث لأنه لا وصية لوارث، ممكن الوصية وممكن النصيحة. وقيل انها منسوخة، طبعا عرض امنكم والحلف والتحالف منسوخة بيقول الارحام اولى، الا ان تفعلوا لأوليائكم معروف، وعدها معروف يعني لا مانع، او وصية او نصيحة او نصرة. ثم عقب فقال: الرجال قوامون على النساء، الرجل قيم على المرأة، يعني هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها اذا وجت ويقومها اذا وجت. لماذا الرجال قوامون؟ بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة تختص بالرجال، وكذلك يعني الملك وذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث في البخاري. وكذلك منصب القضاء وغير ذلك: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يبقى الرجال قوامون بما فضل بعضهم على بعض، وبما انفقوا من اموالهم، ما انفقوا من اموالهم في المهر وفي النفقه، وتكليف اوجب الله على الرجل، فالرجل افضل المراه في نفسه وله الفضل عليها والافضال، فناسب ان يكون قيما عليها وقيم على امورها. ولو فهمتوها يا نساء تعرفوا ان الرجل يبقى خدام عندكم، اي يجيب لها الطعام والشراب، يجيب لها كل حاجه وحتى قادم. وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون أمراء، تطيع فيما أمر من طاعة وطاعته أن تكون محسنة لأهله، حافظا لماله وفي غيبته، تصطلحات قانتات حافظات الغيب، وذلك عقد قانتات المطيعات لأزواجهن حافظات الغيب، تحفظ الزوج في غيبته في نفسه وفي نفسها وماله وفيما كان بينها وبينه من أسرار يفضي، ثم تكشف السر. بما حفظ الله المحفوظ هو من حفظه الله، ولا بما حفظ الله احفظ الله يحفظ. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن، يعني النساء اللاتي تتخوفون ان ينشوز على ازواجهن، والنشوز هو الارتفاع، يبقى ناشز عن مرتفع على زوجها تاركها لامره معرضة عنه مبغضة له، والوقاية خير من العلاج من لم يقل واللاتي نشز. متى ظهر امارات النشوز؟ نبدأ بالعظة، ثم يخوفها بعقاب الله وعصيانه، لأن الله أوجب حق الزوج وطاعة الزوج وحرم عليها المعصية بما لهم من فضل وإفضال. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أخرجه الترمذي وابن حبان والبيهقي. لو كنت امرا احدا ان اسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها، من عظم حقه عليها. عند البيهقي وابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت عليه لعنتها الملائكه حتى تصبح، اخرج البخاري ومسلم. اذا باتت المراه هاجره فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، البخاري ومسلم. ولهذا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع، والهجر ألا يجامعها ويضاجعها على فراشه، يهجرها في المضجع، مش يترك البيت ولا يترك الحجرة، لا يهجرها في المضجع، يوليها الظهر ولا يجامعها ولا يكلمها ولا يحدثها، ويعظها إن قبلت وإلا هجرها في المرجع، ولا يكلمها من غير أن يظهر النكاح، وده شديد عليها، يكون يعطيها الظهر ولا يكلمها ولا. عن معاوية الكشيري انه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت. هو ابو داود. فاذن واجرون في المضاجع واضربهن، فاذا لم ترتدع بالموعظة ولا بالهجر لك ان تضرب ضربا غير مبرح. كما ورد في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فانفعن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا أطعت المرأة الزوج في جميع ما يريده منها مما أباح الله طبعا، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له الضرب ولا الهجران. لماذا؟ إن الله كان عليا كريما كبيرا، عليا كبيرا، فأعلى منك وأكبر. وهذا تهديد للرجال إذا باعوا على النساء بغير سبب. فالله علي وكبير، الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يعني إذا وقع الشقاق لا خفتم شقاق، يبقى ايه لابد ايه حكم من هنا وحكم من هنا. حكم من الحكمة لجمع الفرس، عنده حكمة، عنده حكمة لمنع الظلم. فانت فقم الامر وطلت الخصومة، ها الحكم هيجي يعمل ايه؟ الحكم يعمله ايه؟ لكن اذا كان الحكم ثقة من اهل المرأة وثقة من قام الرجل، اجتمع ينظر في الامر، يفعل ما فيه المصلحة، ان يريد اصلاح ان يوفق الله بينهما ان شاء الله. يريد اصلاحا للزوجين والحكمين، نعم، ويفعلان الحكمان ما يجدونه من خير بتفريق او توفيق. يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. عن عبيدة قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فاخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي. إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله. افرض أنت شايف لو رجعهم هتقتله يقتله. الأمر استفح. فسيدنا علي قال: إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. حيث أخرجه الشافعي. يبقى الحكام يجمعوا أو يفرقوا، لهم الجمع والتفرقة. فنريد إصلاحا يعني الحكمين ولا الزوجين ولا وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين، والجمهور على ايه؟ على الاول. فبعثوا حكم من اهله وحكم من اهلها، فسماهما حكمين. ومن شأن الحكم ان يحكم بغير رضا المحكوم عليه. المهم يشوف الجمع والتفرقة، يعني كما قال سيدنا علي: ان عليكما ان رأيتما ان تجمعا جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. حتى لا أطيل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في أسئلة تفضلوا أو اقربوا إلى السكايب لتقرأوا. بارك الله فيكم وعليكم. فين هو في أخت بتسأل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء، قال إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء. يا أخي محمد عبد الله، الكلام على المنافقين بدهم آمنوا زي الناس، قالوا هذول سفهاء، قالوا مش سفهاء، قال إنهم هم السفهاء ولكن عم أنهم سفهاء. سفهاء يعني ما عندهمش تدبير ولا تصريف، يعني كيف يبقى بوجهين؟ كلام عن المنافق يعني من السفيه؟ ها؟ الذين آمنوا بالحق وبالله وكان الظاهر والباطن، وأم هذا المنافق الذي يلقى هذا بوجه وهذا بوجه؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نحن معكم، إذا خلوا لا شيطان منهم قالوا إنا معكم، إذا يفسدوا إذا قالوا يفسدوا قالوا نحن مصلحون، إذا قالوا آمنوا زي الناس قالوا أنهم كما أنهم سفهاء، قال إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء. ما ينفعش يشعرون، الكذب الشعور ده علم. لم يقل مفسدون، وكان هنا ايه؟ قال انهم سفهاء ولكن لا يعلمون انهم سفهاء. سيبوا سيبوا اخرج الى السكايبي واتكلم ان شاء الله وانا تحت امر. السلام عليكم، اي سؤال اخر؟ خلاص شعور العيل بلان هو مفسدون. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أهلا بكم. لو أي تعليقات أو أي اقتراحات، يعني الكلام سريع، الكلام صعب، الكلام نعيد ما عندي مانع. المشرق والمغرب والمشارق والمغارب والمشرقين والمغربين، إذا أراد الجنس قال المشرق والمغرب، زي إن الإنسان لا يخص إلا الذين آمنوا. كيف يخرج الجمع من المفرد؟ اسم جنس، من بابه انت عدو نعمة، النعمة كيف نعدها؟ رب واحد اسم جنس، تختص بالمفرد والمثنى والجمع. اما المثنى فالمشرقين والمغربين، ان الارض كروية والله سبحانه وتعالى يعني بياتا هم قائلون، في ناس عندهم بيات وناس عندهم قيلولة، ناس عندهم ليلا وناس عندهم نهارا، وذكر الهلاك اذا جاء اتى امرنا ليلا او نهارا. يبقى مشرق ومغرب لهؤلاء ومشرق ومغرب لهؤلاء، يبقى مشرقين ومغربين. اما اذا اراد ان لكل بلد مشرق ومغرب يبقى مشرق ومغرب. نعم. ولكن لا يشعرون انهم سفهاء. لا يشعرون بالفساد اذا كان الكلام عن المفسدون. اي سؤال تفضلوا او اخرجوا الى السكايب ان شاء الله. السلام عليكم.